منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات، نواصل مسيرتنا ورحلتنا التدبرية المباركة، لنقف على بعد ذكر مقدمات مهمة في مفهوم التدبر والفرق بينه وبين المصطلحات الأخرى وأسس التدبر وشروط التدبر وأهداف وغايات التدبر، نقف الآن على مستويات التدبر ومفاتيح كل مستوى. يعني بمعنى أننا إذا أردنا الانطلاق بمستوى أول، في المستوى الأول التدبر، ثم ننتقل بعده إلى المستوى الثاني ثم الثالث، هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تباعا في حلقات قادمة. الآن سنتحدث عن المستوى الأول وهو التدبر الإيماني. التدبر الإيماني الذي ينبغي أن يكون هو مستوى العامة، مستوى الناس جميعا، وقد المقصود به أن هذا التدبر يوصلك إلى الإيمان، إلى معايشة القرآن والإيمان به والعمل، لأن العمل مرتبط بالإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مفاتيح هذا المستوى ثلاثة، مفاتيح هذا المستوى ثلاثة بشكل مبسط. الأول هو معرفة مراد الله عز وجل في الآيات. قل هو الله أحد، ماذا يريد الله؟ أن الله واحد، واضح جدا. إنا أعطيناك الكوثر، ما المراد؟ مراد الله عز وجل أن الله عز وجل أكرم نبيه وسلاه وعنى به بهذا العطاء الكثير. مقصد هذه الآية ومقصودها وغرضها ومراد الله عز وجل منها واحد. قل أعوذ برب الفلق، مراد الله في هذه الآية أن نستعيذ بالله، أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، هذا المراد. هذا يعني الحقيقة الأولى التي يفهمها كل إنسان ذو فطرة سليمة وفهم ولسان عربي مع إيمان. المفتاح الثاني بعد فهم المراد هو بيان الأثر الإيماني. يعني هذا المراد بماذا يوصلك إلى الإيمان؟ أن تستشعر ما في هذا المراد. مثال، قل هو الله أحد، المراد إثبات وحدانية الله. الأثر الإيماني أن أستشعر وحدانية الله عز وجل، وأن أستيقن بذلك، وأن أعتقد ذلك، هذا دين. إذن هو استشعار قلبي. المفتاح الثالث هو الأثر العملي. الأثر العملي بمعنى ماذا يدعوك ذلك؟ أنت فهمت المراد وآمنت، فلابد أن تعمل. فما العمل في قوله قل هو الله أحد؟ العمل فيها أن توحد الله في عبادتك لله عز وجل، فلا تشرك بالله شيئا عمليا. إذن تأمل أننا أخذنا هذه الآية بثلاث خطوات ميسرة: فهم المراد، الأثر الإيماني، الأثر العملي. دعونا نطبق في مثال أخير في قول الله عز وجل الله الصمد. المراد في هذه الآية أن الله السيد الذي له السدة التام، يعني بمعنى كمال الله عز وجل وغناه عن خلقه، وأن الخلق محتاجون إليه، هذا مراد الآية. مرتبط بالمعنى لكنه نريد أن نعبر عنه بقضية مراد. ماذا نفهم من هذه الآية مراد الله؟ نأتي إلى الأثر الإيماني، نستشعر كمال الله، نستشعر أننا محتاجون إلى ربنا عز وجل في جميع حوائجنا، نستشعر ذلك ونؤمن ويوقن ثم نعمل. الأثر العملي هو أننا إذا في كل حوائجنا نتوجه إلى الله. العملي أيضا أن نعتقد بعد اعتقادنا بالله عز وجل أن نجعل عملنا كله خالصا لله عز وجل، فنتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى. هذه الخطوات الثلاث أظنها واضحة لكل متدبر في مرحلته الأولى، وسنتبئ ذلك بإذن الله في مستويات أخرى. ولنا لقاء، وبارك الله فيكم أجمعين.